اكتب جوابات يا عز حبيب وابعت سلامة بتسيلي لهيك وبعد سلامات تبتلي لهيب يمكن تطمني وانت بعيد عني يمكن تطمني وانت بعيد عني سافر مع السلامة سافر مع السلامة ونشوفك بالسلامة سافر مع السلامة.